بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 370 من البداية والنهاية. قلت في سياق هذا الإسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى بلغت نصف المسجد، وهذا يناقض ما تقدم من أن ذلك كان بالصهباء من أرض خيبر، ومثل هذا يوجب توهين الحديث وضعفه والقدح فيه. ثم سرده من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي: حدثنا علي بن العباس بن الوليد، حدثنا عبادة بن يعقوب الرواديني، حدثنا علي بن هاشم عن صباح عن عبد الله بن الحسن أبي جعفر عن حسين المقتول عن فاطمة عن أسماء بنت عميس قالت: لما كان يوم شغل علي لمكانه من قسم المغنم حتى غربت الشمس أو كادت، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أما صليت؟ قال: لا. فدعا الله فارتفعت الشمس حتى توسطت السماء فصلى علي. فلما غربت الشمس سمعت لها صريرا كصرير الممشار في الحديد. وهذا أيضا سياق مخالف لما تقدم بوجوه كثيرة، مع أن إسناده مظلم جدا، فإن صباحا هذا لا يعرف. وكيف يروي الحسين بن علي المقتول شهيدا عن واحد عن أسماء بنت عميس؟ هذا تخبيط إسنادا ومتنا. ففي هذا أن عليا شغل بمجرد قسم الغنيمة، وهذا لم يقله أحد، ولا ذهب إلى جواز ترك الصلاة لذلك الذاهب، وإن كان قد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة عن وقتها لعذر القتال، كما حكاه البخاري عن مكحول والأوزاعي وأنس بن مالك في جماعة من أصحابه. بتستر أو بتستر. واحتج لهم البخاري بقصة تأخير الصلاة يوم الخندق وأمره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا يصلي أحد منهم العصر إلا في بني قريظة، وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا نسخ بصلاة الخوف، والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم الغنيمة حتى يسند هذا إلى صنيع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الراوي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الوسطى هي صلاة العصر. أعيد: وهو الراوي عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الوسطى هي العصر. فإن كان هذا ثابتا على ما رواه هؤلاء الجماعة، وكان علي متعمدا لتأخير الصلاة لعذر قسم الغنيمة، وأقره عليه الشارع، صار هذا وحده دليلا على جواز ذلك، ويكون أقطع في الحجة مما ذكره البخاري، لأن هذا بعد مشروعية صلاة الخوف قطعا، لأنه كان بخيبر سنة 7، وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك، وإن كان علي ناسيا حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور، فلا يحتاج إلى رد الشمس بل وقتها بعد الغروب، والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد: الصرير صوت القلم أو الممشار. أتابع بعون الله عز وجل. وهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث. ثم إن جعلناه قضية أخرى وواقعة غير ما تقدم، فقد تعدد رد الشمس غير مرة، ومع هذا لم ينقله أحد من أئمة العلماء، ولا رواه أهل الكتب من المشهورة، وتفرد بهذه الفائدة هؤلاء الرواة الذين لا يخلو إسناد منها عن مجهول ومتروك ومتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أورد هذا المصنف من طريق أبي العباس بن عقدة: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا يعقوب بن سعيد، حدثنا عمرو بن ثابت قال: سألت عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب عن حديث رد الشمس على علي بن أبي طالب، هل يثبت عندكم؟ فقال لي: ما أنزل الله في كتابه أعظم من رد الشمس. قلت: صدقت، جعلني الله فداك، ولكني أحب أن أسمعه منك. فقال حدثني أبي الحسن عن أسماء بنت عميس أنها قالت أقبل علي بن أبي طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلي العصر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوافق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد انصرف ونزل عليه الوحي فأسنده إلى صدره فلم يزل مسنده إلى صدره حتى أفاق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أصليت العصر يا علي؟ قال جئت والوحي ينزل عليك فلم أزل مسندك إلى صدري حتى الساعة. فاستقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القبلة وقد غربت الشمس وقال اللهم إن عليا كان في طاعتك إن عليا كان في طاعتك فرددها عليه. قالت أسماء فأقبلت الشمس ولها صرير كصرير الرحى حتى كانت في موضعها وقت العصر. فقام علي متمكنا فصلى فلما فرغ رجعت الشمس ولها صرير كصرير الرحى. فلما غابت اختلط الظلام وبدت النجوم. وهذا منكر أيضا إسنادا ومتنا وهو مناقض لما قبله من السياقات. وعمر بن ثابت هذا هو المتهم بوضع هذا الحديث أو سرقته من غيره وهو عمر بن ثابت بن هرمز البكري الكوفي مولى بكر بن وائل ويعرف بعمر بن المقدام الحداد روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه جماعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان قال تركه عبد الله بن المبارك وقال لا تحدثوا عنه فإنه كان يسب السلف ولما مرت به جنازته توارى عنها. وكذلك تركه عبد الرحمن بن مهدي وقال ابن معين والنسائي ليس بثقة ولا مأمون ولا يكتب حديثه. وقال مرة أخرى هو وأبو زرعة وأبو حاتم كان ضعيفا. زاد أبو حاتم كان رديء الرأي شديد التشيع لا يكتب حديثه. وقال البخاري ليس بالقوي عندهم. وقال أبو داود كان من شرار الناس كان رافضيا خبيثا رجل سوء. قال هنا ولما مات لم أصلي عليه لأنه قال لما مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفر الناس إلا خمسة. وجعل أبو داود يذمه وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن عدي والضعف على حديثه بين. وأرخوا وفاته في سنة 27 و100. ولهذا قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية وكان عبد الله بن حسن وأبوه أجل قدرا من أن يحدثنا بهذا الكذب قال هذا المصنف للمنصف. وأما حديث أبي هريرة فأخبرنا عقيل بن الحسن العسكري أخبرنا أبو محمد صالح بن فتح النسائي حدثنا أحمد بن عمير بن حوصاء عيد حدثنا أحمد بن عمير بن جوصاء حدثنا إبراهيم بن يزيد الجوهري حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه حدثنا داود بن فراهيج وعن عمارة بن برد وعن أبي هريرة فذكره وقال اختصرته من حديث طويل وهذا إسناد مظلم. ويحيى بن يزيد وأبوه وشيخه داود ابن فراهيج كلهم مضاعفون. وهذا هو الذي أشار ابن الجوزي إلى أن ابن مردويه رواه من طريق داود ابن فراهيج عن أبي هريرة وضعف داود. هذا شعبة والنسائي وغيرهما. والذي يظهر أن هذا مفتعل من بعض الرواه أو قد دخل على أحدهم وهو لا يشعر والله سبحانه وتعالى أعلم. قال وأما حديث أبي سعيد فأخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني كتابة أن أبا طاهر محمد بن علي الواعظ أخبرهم. أخبرنا محمد بن أحمد ابن متيم أخبرنا القاسم بن جعفر عن معيد أخبرنا القاسم بن جعفر ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه محمد عن أبيه عبد الله عن أبيه عمر قال الحسين بن علي سمعت أبا سعيد الخدري يقول دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإذا رأسه في حجر علي وقد غابت الشمس. فانتبه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال يا علي أصليت العصر؟ قال لا يا رسول الله، ما صليت كرهت أن أضع رأسك من حجري وأنت وجع. فقال رسول الله يا علي ادعو يا علي أن ترد عليك الشمس. فقال علي يا رسول الله ادعو أنت وأنا أؤمن. فقال يا رب إن عليا كان في طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه الشمس. قال أبو سعيد فوالله لقد سمعت للشمس صريرا كصرير البكرة حتى رجعت بيضاء نقية. وهذا إسناد مظلما أيضا ومتنه منكر ومخالف لما تقدمه من السياقات. وكل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع مفتعل يسرقه هؤلاء الرافضة بعضهم من بعض، ولو كان له أصل من رواية أبي سعيد لتلقاه عنه كبار أصحابه كما أخرج في الصحيحين من طريقه حديث قتال الخوارج وقصة المخدد وغير ذلك من فضائل علي. قال وأما حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فأخبرنا أبو العباس الفرغاني أخبرنا أبو الفضل الشيباني حدثنا رجاء بن يحيى الساماني حدثنا هارون بن سعدان بسامر وسنة 40 و200 حدثنا عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن داود بن الكميت عن عمه المستهل بن زيد عن أبيه زيد بن سلهب عن جويريا بنت شهر قالت خرجت مع علي بن أبي طالب فقال يا جويريا إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجري. فذكر الحديث في الحاشية 1 سامر ومدينة أنشأها المعتصم بين بغداد وتكريت وتابع بعون الله عز وجل. وهذا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا يعرفون، والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه مركب مصنوع مما عملته أيدي الروافض قبحهم الله ولعن من كذب على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعجل له ما توعده الشارع من العذاب والنكال، حيث قال وهو الصادق في المقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكيف يدخل في عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يرويه علي بن أبي طالب وفيه منقبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم المركب على رجال لا يعرفون؟ وهل لهم موجود في الخارج أم لا؟ الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم لا. ثم هو عن امرأة مجهولة العين والحال، فإن أصحاب علي الثقات كعبيدة السلماني وشريح القاضي وعامر الشعبي وأضرابهم، ثم في ترك الأئمة كمالك وأصحاب الكتب الستة وأصحاب المسانيد والسنن والصحاح والحسان رواية هذا الحديث وإيداعه في كتبهم أكبر دليل على أنه لا أصل له عندهم وهو مفتعل مأفوك بعدهم. وهذا أبو عبد الرحمن النسائي قد جمع كتابا في خصائص علي بن أبي طالب ولم يذكره، وكذلك لم يروه الحاكم في مستدركه، وكلاهما ينسب إلى شيء من التشيع، ولا رواه من رواة من أعيد ولا رواه من رواه من الناس المعتبرين إلا على سبيل الاستغراب والتعجب. وكيف يقع مثل هذا نهارا جهرة وهو مما تتوفر الدواعي على نقله، ثم لا يروى إلا من طريق ضعيفة منكرة وأكثرها مركبة موضوعة. وأجود ما فيها ما قدمناه من طريق أحمد بن صالح المصري عن ابن أبي فديك عن محمد بن موسى الفطري عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن أسماء على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه مما سلف. وقد اغتر بذلك أحمد بن صالح رحمه الله سبحانه وتعالى ومال إلى صحته ورجح ثبوته. قال الطحاوي في كتابه مشكل الحديث عن علي بن عبد الرحمن عن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس لأنه من علامات النبوة. وهكذا مال إليه أبو جعفر الطحاوي أيضا فيما قيل، ونقل أبو القاسم الحسكاني هذا عن أبي عبد الله البصري المتكلمي المعتزلي أنه قال عود الشمس بعد مغيبها آكد حالا فيما يقتضي نقله أو يقتضي نقله، لأنه إن كان فضيلة لأمير المؤمنين فإنه من أعلام النبوة، وهو مقارن لغيره في فضائله في كثير من أعلام النبوة في كثير من أعلام النبوة. وحاصل هذا الكلام يقتضي أنه كان ينبغي أن ينقل هذا نقلا متواترا، وهذا حق لو كان الحديث صحيحا، ولكنه لم ينقل كذلك، فدل على أنه ليس بصحيح في نفس الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه ويبالغون في التشنيع على رواته، كما قدمنا عن غير واحد من الحفاظ كمحمد ويعلى بن عبيد الطنافسيين أو الطنافسيين في الحاشية واحد صحيح البخاري حسن العلم مسلم في المقدمة، وهو حديث متواتر متابع بعون الله عز وجل، وكأبي إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني خطيب دمشق، وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه، وكالحافظ أبي القاسم بن عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين، وممن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي والعلامة أبو العباس بن تيمية. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قرأت على قاضي القضاء أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسى حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال سمعت أبي يقول خمسة أحاديث يرونها ولا أصل لها عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حديث لو صدق السائل ما أفلح مرودة، وحديث لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين، وحديث أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب، وحديث أنا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض 200 عام، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم إنهما كانا يغتابان، والطحاوي رحمه الله سبحانه وتعالى وإن كان قد اشتبه عليه أمره فقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى إنكاره والتهكم بما رواه. قال أبو العباس بن عقدة حدثنا جعفر بن محمد بن عمير حدثنا سليمان بن عباد سمعت بشار بن دراع قال لقي أبو حنيفة محمد بن النعمان فقال عما رويت حديث رد الشمس؟ فقال عن غير الذي رويت عنه يا سارية الجبل. فهذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو من الأئمة المعتبرين، وهو كوفي لا يتهم على حب علي بن أبي طالب وتفضيله بما فضله الله تعالى به ورسوله، وهو مع هذا ينكر على راويه، وقول محمد بن النعمان له ليس بجواب بل مجرد معارضة بما لا يجدي، أي وأنا رويت في فضل علي هذا الحديث، وهو وإن كان مستغربا فهو في الغرابة نظير ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب في قوله يا سارية الجبل، وهذا ليس بصحيح من محمد بن النعمان، فإن هذا ليس كهذا إسنادا ولا متنا، وإن بكاشفت إمام وقد شهد الشارع به بأنه محدث بأمر خبر من رد الشمس طالعة بعد مغيبها، أعيد أو بأنه محدث بأمر خير من رد الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكبر علامات الساعة، والذي وقع ليوشع بن نون ليس رد للشمس عليه بل حبست ساعة قبل غروبها، بمعنى تباطأت في سيرها حتى أمكنهم الفتح، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قدم ما ورده هذا المصنف من طرق هذا الحديث عن علي وأبي هريرة وأبي سعيد وأسماء بنت عميس، وقد وقع في كتاب أبي بشر الدولابي في الذرية الطاهرة من حديث الحسين بن علي، والظاهر أنه عنه عن أبي سعيد الخدري كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال الشيخ الرافضة جمال الدين يوسف بن الحسن الملقب لابن المطهر الحلي في كتابه في الإمامة الذي رد عليه فيه شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية. قال ابن المطهر التاسع: رجوع الشمس مرتين، إحداهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والثانية بعده. وأما الأولى فروى جابر وأبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل يوما يناجيه من عند الله، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس، فصلى علي العصر بالإيماء، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: سل الله أن يرد عليك الشمس فتصلي قائما، فدعا فردت الشمس فصلى العصر قائما. وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من الصحابة بدوابهم وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر، وفات كثيرا منهم فتكلموا في ذلك، فسأل الله سبحانه وتعالى رد الشمس فردت، وقد وعد قال وقد نظمه الحميري فقال: ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها في وقتها للعصر، ثم هوت هوي الكوكب وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق مقرب. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: فضل علي وولايته وعلو منزلته عند الله سبحانه وتعالى معلوم، ولله الحمد، بطرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى ما لا نعلم صدقه أو يعلم أنه كذب. وحديث رد الشمس قد ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغيرهما، وعدوا ذلك من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع، ثم أورد طرقه واحدة واحدة كما قدمنا، وناقش أبا القاسم الحسكاني فيما تقدم، وقد أوردنا كل ذلك وزدنا عليه ونقصنا منه، والله سبحانه وتعالى الموفق. واعتذر عن أحمد بن صالح المصري في تصحيحه هذا الحديث بأنه اغتر بسنده، وعن الطحاوي بأنه لم يكن عنده نقل جيد للأسانيد كجهابذة الحفاظ، وقال في غضون كلامه: والذي يقطع به أنه كذب مفتعل. قلت: هو وإراد ابن المطهر لهذا الحديث من طريق جابر غريب، ولكن لم يسنده وفي سياقه ما يقتضي أن عليا هو الذي دعا برد الشمس في الأولى والثانية. وأما إراده لقصة بابل فليس لها إسناد، وأظنه والله سبحانه وتعالى أعلم من وضع الزنادقة من الشيعة ونحوهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق قد غربت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصر، بل قاموا إلى بطحان وهو واد هناك فتوضأوا وصلوا العصر بعدما غربت الشمس، وكان علي أيضا فيهم ولم ترد لهم، وكذلك كثير من الصحابة الذين ساروا إلى بني قريظة فاتتهم العصر يومئذ حتى غربت الشمس ولم ترد لهم، وكذلك لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها بعد ارتفاع النهار ولم يرد لهم الليل، فما كان الله عز وجل ليعطي علي وأصحابه شيئا من الفضل لم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما نظم الحميري فليس فيه حجة، بل هو كهذيان ابن المطهر، فهذا لا يعلم ما أو لا يعلم ما يقول من النثر، وهذا لا يدري صحة ما ينظم، بل كلاهما كما قال الشاعر: إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط أني من أنا. والمشهور عن علي في أرض بابل ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن علي أنه مر بأرض بابل وقد حانت صلاة العصر فلم يصلي حتى جاوزها، وقال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة، وقد قال أبو محمد ابن حزم في كتابه الملل والنحل مبطلا لرد الشمس على علي بعد كلام ذكره رادا على من ادعى باطلا من الأمر، فقال: هو لا فرق بين من ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد الشمس على علي ابن أبي طالب مرتين، حتى ادعى بعضهم أن حبيب بن أوس قال: فردت علينا الشمس والليل راغم، والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع نضى ضوءها صبغة دجنة وانطوى، وهنا في الضبط صبغة دجنة وانطوى لبهجتها نور السماء المرجع، فوالله ما أدري علي ما بدا لنا. فردت له أم كان في القوم يوشع. هكذا أورده ابن حزم أو كما قال في كتابه، وهو شعر، وهذا الشعر تظهر فيه الركة والتركيب وأنه مصنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة استسقاؤه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربه عز وجل لأمته حين تأخر المطر، فأجابه سبحانه وتعالى إلى سؤاله سريعا بحيث لم ينزل عن منبره إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكذلك استسقاؤه. قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى ثمال اليتامى، عصمة للأرامل. قال البخاري: عيد، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى، عصمة للأرامل. قال البخاري: وقال أبو عقيل الثقفي عن عمرو بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب تفرد به البخاري، وهذا الذي علقه قد أسنده ابن ماجة في سننه، فرواه عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر عن أبي عقيل عن عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه. وقال البخاري: حدثنا محمد هو ابن سلام، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاها منبر، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله لنا يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حسن أبو داود في الصلاة. اثنان، الخدر كل ما واراك من بيتي ونحوه الوسيط. ثلاثة، نضى ضوءها ظهر ضوءها الدجنة السواد والظلمة، وهنا في الشعر الدجنة، وتابع بعون الله عز وجل. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعوا الله أن يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الذي سأل أو لا؟ قال: لا أدري. وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.